بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في فصل الإيمان بالقدر، وقلنا لا يتم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بأربعة أمور. ما هذه الأمور الأربعة عندك؟ لا، ما هو أنت البعيد، هو هذا العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أنكر القدرية الغلاة، أنكروا الأربع المراتب كلها، وكفرهم معلوم من الدين بالضرورة. الذين أنكروا علم الله لما سيحصل من الأمور، هذا كفره متعين، بل من لم يكفر من هذا شأنه فهو كافر. الذي أنكر العلم أن الله يعلم الأمور وما يعلمها إلا بعد وقوعها، هذا ولاة القدرية كفرهم الصحابة. قال عبد الله بن عمر: إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء الغلاة انقرضوا. الذين ينكرون علم الله، ينكرون العلم والكتابة، فإنكار العلم والكتابة لا مجال للتأويل فيه، فهو رد لأدلة الكتاب والسنة، فكفره متعين. ثم نشأت قدرية أقل من القدرية الأولى في الشر، ولكنهم أيضا مبتدعة، فأنكروا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد أو يشاؤها بحجة تنزيه الله عز وجل عن أن يريد الشر ويريد الكفر والمعاصي، وهذا لازمه اتهام الله عز وجل بالنقص في ملكه، فكيف يحصل في ملك الله وفي خلقه ما لا يريده؟ تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. فأنكروا المشيئة والخلق، وهذا قول كفر أيضا، ولكن لم يكفروا بسبب جهل التأويل، الجهل القائم على التأويل، ويريدون تنزيه الله من بعض ما يظنونه، وقد وقعوا في البدع، ولولا التأويل لكانوا كافرين بإنكارهم مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه لأفعال العباد. ففيه رد لأدلة الكتاب والسنة: والله خلقكم وما تعملون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما أكثر أدلة الكتاب والسنة في الرد على هؤلاء المبتدعة القدرية المعتزلة الذين نفوا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. قد ألف الإمام البخاري جزءا سماه خلق أفعال العباد، فنؤمن بأن أفعال العباد مخلوقة، لا شك في ذلك عندنا ولا مرية ولا ريب في ذلك. فالله عز وجل هو خالق العباد أنفسهم، فأعمالهم مخلوقة، فهم أنفسهم مخلوقون، فأفعالهم مخلوقة، لا شك في ذلك. ونشأت فرقة مبتدعة آخرون فقالوا إن العبد ليس له مشيئة في فعله، ليس له مشيئة في فعله، وأنه مجبور، وأنه كالريشة في مهب الريح، وكحركة المرتعش ليس له مشيئة. وهذا ردنا أيضا لأدلة الكتاب والسنة، وهو أيضا قول كفر. ويتفاوت الجبرية في بدعتهم، فمنهم الغلاة ومنهم دون ذلك، وقولهم أيضا كفر. فالله عز وجل أثبت للعبد مشيئة وأثبت له إرادة، الدليل على ذلك عندك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت له مشيئة. ولكنها نعم منقادة لمشيئة الله جل وعلا، لا تخرج عن مشيئة ربنا سبحانه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أثبت له إرادة، وجميع الأفعال التي نسبها الله للعباد في كتابه الكريم تدل على أن أثبت لهم أنهم يفعلون من قبل أنفسهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت له رميا ولكنه بإعانة الله له. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي سددك بالرمي وسدد الإصابة في الكافرين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جميع الأفعال التي ذكرت في كتاب الله ونسبها الله إلى الفاعلين يدل على أنهم لهم مشيئة وإرادة ويفعلون من قبل أنفسهم. وكل عبد يشعر من نفسه أنه يفعل الشيء إذا أراده ويتركه إذا أراده، ما من إنسان إلا ويرى من نفسه أن له مشيئة، إذا شاء أن يفعل ذلك فعله، وإذا شاء أن يتركه تركه، إذا شاء أن يدخل المسجد دخله، إذا شاء أن يخرج خرج، إذا شاء أن يأكل أكل، إذا شاء أن يترك الأكل ترك، إذا شاء أن يشرب شرب، وإذا شاء أن يترك ترك. هذه أمور يعلمها كل إنسان من نفسه، ما يجادل في ذلك إلا من ينكر الحقائق وينكر الأمور المحسوسة المعلومة. وقد يستغرب الإنسان أو قد يتحير في مثل هذا الأمر، كيف إن الله عز وجل قد قدر عليه أن يفعل ذلك الشر، فلا شك أنه سيقع ولا محالة، فإن الله قد قدر عليه ذلك. ثم أيضا له مشيئة، وهذا أيضا معلوم من قبل النفس، ولا يجادل في ذلك إلا من ينكر الحقائق. فكل إنسان يعلم من نفسه أنه يعمل هذه المعصية بمشيئته، فيتحير الإنسان كيف إن الله قد قدر ذلك، ثم أيضا هذا الرجل يصنع ذلك من قبل نفسه. والله سبحانه وتعالى لا يظلمه، وأقام عليه الحجة سبحانه وتعالى، وبين له طريق الخير وطريق الشر، وأقام حجته على العبد بأن بين له أن هذا الخير وأن هذا من الشر، وهديناه النجدين. بين الله له طريق الخير وطريق الشر، وأنزل إليه الرسل، وأرسل إليه الرسل، وأنزل الكتب، وأقام الحجة على العباد. فمن عصى الله جل وعلا فقد عصاه بعد قيام الحجة، وعصاه بمشيئته التي هي تابعة لمشيئة الله. وعلى العبد أن يسلم في هذا الأمر وأن لا يخوض فيه، وإذا جاء الشيطان يوسوس له في هذا الأمر كيف قدر الله عليه الشر ثم يعذبه عليه، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما ظلم العبد وما ربك بظلام للعبيد، وعليه أن يكف عن السؤال لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وعليه أن يؤمن بأن الله إذا هداه للخير فهذا من فضل الله، وأن الله إذا خذله عن الخير ووقع العبد في الشر فذلك من عدل الله فيه ولا يظلم ربك أحدا. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يستطيع المسلم أن يعلم الأمر على كيفيته وعلى تفاصيله، ولكن يعلم العبد أن الله عز وجل إن هداه فهذا من فضل الله فيه، وإن خذله فهذا من عدل الله فيه، ولا يظلم ربك أحدا. ويكف المسلم عن التفكير في هذا الأمر، وأسلم الناس في القدر من ابتعد عن الخوض فيه كما قال جماعة من السلف، وأضل الناس فيه من خاض فيه، يضلون ويزيغون. فهذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يؤمن بهذه الأمور التي ذكرت، أنه إذا وفق للخير فهذا من فضل الله عز وجل عليه، وإذا وقع في المعصية والشر فهذا من عدل الله فيه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أقام عليه الحجة بإرسال الرسل، وأن الإنسان له مشيئة وما يصنع المعصية إلا بمشيئته، وهذا شيء يعقله الإنسان من نفسه، ولو أنكر ذلك لأنكر الحقائق، ولو حاول أن ينكر هذا الأمر ويقول إنه مجبور لا مشيئة له لاستطاع أي إنسان أن يحاجه، لأن هذه أمور معلومة محسوسة. والعجب أنه ما يرضى لنفسه أن يحتج عليه بالقدر ثم يحتج بالقدر على دين الله جل وعلا وعلى توحيد الله، فيترك الأركان أركان الإسلام ويترك التوحيد ويترك الإسلام بحجة القدر قدر الله عليه، ثم إذا ضرب أو لطم وقيل له قدر الله عليك ما يرضى بهذا، هذا يدل على أنه يخالف الأمور الواقعة الحقائق المحسوسة. فهل يرضى أن يؤخذ عليه ماله أو يقتل عليه ولده أو يقطع أو تقطع يده ويقال له قدر الله عليك؟ ما يرضى بهذا، سيقاتل ونعم وما يرضى بهذا الأمر. فكيف يرضى على ترك الصلاة يقول قدر الله علي أن أقطع الصلاة؟ يرضى على نفسه بترك الإسلام بترك التوحيد بترك أمور واجبات ويقول قدر الله علي؟ فهذا من الزيغ والضلال البعيد، نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.